السلام عليكم. بما أن احنا في أول يوم في رمضان، أحب أبارك لكم بقدوم شهر رمضان المبارك. أعانكم الله على صيامه وقيامه، وبلغكم الله رمضان القادم بإذن الله بصحة وسلامة. قصة الليلة حصلت عام 2009. في رجل أمن وكان مشهود له، يعني بحب أهل العمل وأنه وطني وأنه كذا، يعمل في أحد إدارات الأمن في محافظة كركوك العراقية. هذا الرجل متزوج وعنده 3 بنات، أكبر واحدة من بناته عمرها 7 سنوات، وأصغر واحدة عمرها 9 أشهر. المهم في ذاك اليوم طلع كالعادة من بيته في بداية الصباح، يعني تقريب الساعة 6:30، وراح للعمل. لما قعد أول 2-3 ساعات ويجيه اتصال من أحد الجيران أن تعال يا فارس، ترى زوجتك وبناتك 3 مقتولين. الرجل انصدم. رجل أمن هو ماسك يعني من ضمن القيادات الموجودة، يعني من ضمن الضباط الموجودين في محافظة كركوك، تحصل جريمة في بيته. المهم ويطير البيت، الرجل في حالة صدمة. لما وصل ولا العالم كلها ملتم عند باب بيته، دخل يركض ولا باب الصالة مفتوح. يوم دخل إلى غرفة النوم ولا فعلا زوجته وبناته 3 على السرير مقتولين. انهار الرجال، واصحابه اصلا زملاء في العمل كانوا يركضون وراه، منهم ضباط وافراد، كل اللي دار في الموضوع حضر. وبما ان هذا صاحب البيت اصلا رجل امن، والمصيبه ان والد زوجة فارس هو قيادي في محافظة كركوك، الموضوع ما هي جريمة عادية، لا، الموضوع ربما يكون انتقام من جماعة مسلحة، وانتم عارفين توتر الأوضاع اللي حصل في العراق خصوصا في عام 2009. فتغير الموضوع من جريمة جنائية إلى ممكن تكون جريمة إرهابية. بدأ العمل على يعني التحقيق، وفارس منهار سحبوا أصدقائه، والقيادي بعد ما سمعهم كذلك جاء يشوف الخبر وبنته مقتولة، وحزن حزن شديد على بنته وأحفاد البنات 3. المهم سحبوهم برا وحاولوا يهدونهم، ووعدوهم القيادات الأمنية إن راح يلقون القبض على المتسبب في هالجريمة. فارس بعد ما خلصوا الأدلة الجنائية، رفع الجثث وفحص البيت بالكامل من بصمات وغيره، وسوى عزاء، والقيادي كذلك حزين جدا على بنته، وفارس حزين على زوجته وبناته، والموضوع صار فيه احتقان أمني. ليش؟ الضباط بدوا يشعرون أنهم يعني إذا الموضوع وصل إلى أحد زملائهم من انتقام من قبل أي جماعة مسلحة أو غيرها، ممكن يجيه الدور. أصبح الموضوع كبير جدا، وأصبح هناك تشديد أمني علشان فقط يبون يوصلون حق المجرم. بدأت عاد الأقاويل والتخمينات منو يكون ربما يكون السبب وراء مقتل هالعائلة. أول ما بدأ التحقيق بعد ما انتهى العزاء، سألوا منو اللي بلغ أول واحد فارس بالموضوع، وشلون عرفوا أن الزوجة والعيال مقتولين بما أن كانوا داخل غرفة النوم؟ من اللي عرف وفارس أصلا موجود في دوامه؟ قالوا المبلغ هي جارة زوجة فارس، بلغت زوجها وزوجها بلغ الناس، وجاء اتصال حق فارس في دوامه وعرف بالموضوع. قالوا جيبوا هالجارة هذه حققوا معاها. شلون عرفتي إذا هم داخل غرفة نومهم والصبح؟ شلون عرفتي إن في جريمة؟ قالت أنا متعودة يوميا أني أزور جارتي بعد ما يروحون أزواجنا للعمل، نقعد يعني نتسامر يعني مو تسامر عفوا يعني قاعدة يسمونها شاي الضحى، يعني تقريبا على الساعة 10 الصبح يقعدون سوالف وشاي والحريم بينهم. تقول فاليوم هذا جيت أطق الباب ما فتحت لي الجارة، يعني مع أني يعني متفقة معاها أن بكرة تكون عندها القعدة، يعني أضرب الباب ما فتحت، لكن الباب كان مفتوح اللي برا يعني صوب الشارع. يوم فتحت الباب ودخلت في ممر وبعدين باب اللي هو الصالة بيت البيت، يعني باب البيت نفسه، كان الباب مطرف ما هو مسكر ولا مغلق. فتحت الباب ودخلت الصالة ما شفت شيء واستغربت، وبما أني كنت أضرب الباب اعتقدت أنه يعني ممكن تكون جارتي يعني مشغلة يعني مكنسة كهربائية أو غسالة أو شيء ما سمعتني مثلا، فقعدت أناديها واستغربت أكثر أن بناتها كذلك مو يعني ما فيهم واحدة صاحية يعني قاعدة يعني الصبح، لين دخلت إلى غرفة النوم وشفت المشهد المرعب، أنه شفت جارتي كلها دم هي وبناتها الثلاثة نايمين على نفس السرير. طلعت وأنا أركض وخايفة وبلغت زوجي في الموضوع، لين وصل الموضوع إلى فارس وكذلك للعمليات وحضور رجال الأمن. كلامها مقنع أن فعلا الجارة ممكن تكون يعني متعودة تروح لجارتها يعني، فأطلقوا صراحة، لكن طلبوا منها أن عدم المغادرة وممكن أن يتم استدعائك في أي لحظة. الحين بدوا يدورون كذلك على مشتبه، خصوصا أن الأدلة الجنائية كانت في حيرة من أمرها. ليش؟ يوم دخلوا إلى غرفة النوم تبين أن الزوجة والبنات مقتولين بإطلاق النار ومن سلاح عن قرب، يعني الزوجة كانت نايمة ما كان في أي محاولة للمقاومة مثلا ولا كانت صاحية، كانت نايمة وجاء الشخص هذا وقتلهم وهم نايمين، وكان السلاح قريب لأن في آثار حروق على مكان وجود الطلقة، هذا يبين أن السلاح كان قريب جدا من الشخص اللي تم قتله، بالإضافة إلى البنات. الحين كل سلاح دائما يترك اللي هو ظرف الطلقات، يعني قعدوا يبحثون في غرفة النوم على أظرف الطلقات ما عثروا. هني قالوا لا، احنا أمام قاتل محترف، يعني ما أخذ يعني راحته في عملية القتل، لأن حتى الأظرف ما أخذها معاه ولا ترك أي أثر له ولا أي بصمة. الأمر اللي أغرب منه ان البيبان باب الصالة او باب البيت وكذلك الباب الخارجي للبيت ما عليه اي اثار للكسر، يعني الشخص هذا اللي دخل البيت لابد انه يعرف ان يعني ان الباب هذا ممكن انه ينفتح يعني من الداخل، ممكن انه يكون ناط وفتح باب الخارجي وكذلك الباب الصالة يعني يكون مفتوح اصلا يعني، او انه عنده مفتاح. الموضوع هذا عقدهم، يعني شنو هالجماعة المسلحة اللي داخلة وفاتح الباب؟ الجماعات المسلحة ما تسوي هالطريقة هذه، يعني ممكن تكسر باب ممكن، لكن شعرفهم ان داخل بيت ما في رجل، في بس امرأة وعيالها الصغار. الموضوع طول، وخصوصا الموضوع في قيادي وفي رجل امن، بدأت التحريات شوي شوي، رجعوا مرة ثانية حق الجارة، أنت شنو علاقتك؟ عندك مفتاح ولا ما عندك مفتاح؟ في أحد له يعني عداوة مع المرأة هذه؟ قالت لا أبدا، هذه ترى مثل أختي وجدا طيبة والكل يحبها في الشارع. راحوا حق فارس نفسه الزوج، قالوا له أنت شنو وظيفتك بالضبط؟ يعني هل أنت تحقق في قضايا فيها مثلا مجرمين، ممكن واحد فيهم انتقم منك وراح قتل أهلك. يعني تبين أن فارس أصلا مدير مكتب القيادي، القيادي منه أبو زوجته، يعني عمه هذا القيادي. وشغل فارس صحيح أنه أمني، لكن شغله يعني إداري، يعني في مكتب القيادي، ما يحتك في المجرمين ولا المجرمين يعرفونه. هذا الموضوع شوي غير مسار التحقيق، قالوا لا فارس هذا في إنه أكيد مسوي شيء، أكيد له عداوة مع أشخاص وانتقموا من عائلته، لكن هو أكيد مو راضي يتكلم. امسكوا فارس واطلبوا من القيادي إنه ما يتدخل، لأن القيادي كل ما سحبوا فارس اللي هو نسيبه يحوشهم، يعني يقولهم ما يصير يا جماعة، يعني هذا نسيبي ولا تضغطون عليه، بروحه زوجته متوفية اللي هي بنته وكذا. قالوا حق القيادي إذا أنت تبين نحل القضية ابتعد عن الموضوع، خلنا احنا وفارس نتفاهم. قالوا اوكي، اسحبوا فارس واحجزوه، قالوا لا تكلم، قول لنا عندك مشاكل، في احد ماخذ منه فلوس مثلا، في احد انت عليك ثار، احد من اهلك عليه ثار. قال لا يا جماعه وانتم ظالمين، اطلقوا صراحه بعد ما يئسوا منه. قالوا بس خلونا نحجز تليفون فارس. تليفون فارس كان مبين ان في رسائل تم حذفها، وفي بعض الملفات في جهازه، لان لقوا الجهاز مع انه هو يستخدمه قديم، الا ان الجهاز حاذف فيه كل شيء كانه مسوي له نفس الفورمات. هني اشتبهوا فيه اكثر، لكن نسى يمسح الارقام. يوم تشيكوا على الأرقام وراحوا خذوا إذن من الاتصالات عندهم، ولا فارس كان يتصل على رقم دائما بشكل مستمر ويكلم هالرقم، والرقم هذا دائما كان يكلمه، وخصوصا في يوم الجريمة، قبل يرتكب الجريمة وبعد الجريمة كلم نفس الرقم. يوم تشيكوا ولا هذا رقم فتاة، قالوا جيبوا هالبنت هذه، جيبوه خلونا نعرف شنو علاقتها في الجريمة. يوم ألقوا القبض عليها وحققوا معاها بدون علم فارس، كانت تقولهم البنت كانت خايفة، وهلها قلبوا الدنيا، وانت شنو علاقتك فيها الرجل هذا. البنت كانت توها يعني مطلقة وعندها مشاكل مع طليقها وعايشة في بيت أبوها. يوم استدعوها رجال الأمن هلها قلبوا الدنيا، قالوا لا أنت شنو علاقتك فارس، ومنو هذا فارس أصلا؟ وسألوا رجال الأمن أنتم ليش مستدعينها، قالوا إحنا مستدعينها ممكن يكون لها علاقة في جريمة قتل رباعية، في 4 أشخاص مقتولين انجنوا أهل البنت. المهم البنت اكشفت بداية يعني الحل لهالجريمة هذه، قالت أنا لي علاقة مع فارس من أكثر من 2 سنين، وأنا الحين تطلقت وفارس أصلا مواعدني بالزواج. قالوا أهلا مواعدك بالزواج؟ قالت إيه، بس لما كان يعني على علاقة معاي قبل 2 سنين أنا ما كنت أدري أنه متزوج، وكان يقول لي أنا خلاص بعد ما تطلقين أنا راح أطلق زوجتي وتزوجك. هني قالوا ها أجل، يعني معقولة فارس علشان يتزوج هالبنت يبي تخلص من زوجته؟ لا ما تدخل العقل، يعني يطلقها يقتلها يقتل بناته، ما تدخل العقل. راحوا واجهوا فارس بالموضوع، قالوا له شنو قصتك مع البنت؟ قالوا ايش فيها البنت هذه انا بتزوجها وكذا. قال زين اوكي تزوجها، ممكن انت اللي قتلت زوجتك؟ قالوا ما مستحيل وكذا. قال زين قول لنا ليش البيبان ما كانت مكسورة؟ شلون اللي دخل وقتل زوجتك وش عرفه ان انت ما انت في البيت؟ قالهم يا جماعه صدقوني ومن هالكلام. اوكي انت محجوز. راحوا سالوا القيادي قالوا له انت تدري ان فارس هذا نسيبك متعرف على وحده ويبي يتزوجها على بنتك؟ انجن. قال شنو؟ قال دام السالفة كذي أنا بقول لكم معلومة أنا كنت مخبيها وما كنت أعتقد أن لها يعني لها أهمية في الموضوع. قالوا له شنو؟ قال فارس عمره ما داوم يعني قبل الساعة 8 الصبح، أول مرة يداوم الساعة 6:45 اللي هو يوم الجريمة. قالوا له متأكد؟ قال 1,000,000%، لأن أنا يعني مديرهم وهذا نسيبي وما حد يكلمه وما أنا مخليه ماخذ راحته في الدوام ويروحون. خلاص قالوا فارس هذا الحين 50% له علاقة في الجريمة. أو يضغطون على فارس، تكلم تكلم تكلم. قال لهم يا جماعة أنتم ظالمين، شمعنا اليوم هذا مداوم بكر أنت؟ قالوا يبا تشلون خلي على صوب. راحوا جابوا البنت اللي كانوا حاجزينها اللي لها علاقة في فارس، قالوا لها يبا خلاص احنا اكتشفنا ان انت القاتلة وانت اللي قتلتي زوجة فارس وقتلتي بناته. لا قالوا لا يبا خلاص فارس اعترف. اهني بطت الجربة، قالت يبا انا بقول لكم دام السالفة فيها اتهام جريمة قتل، لا يبا انا بقول لكم الحقيقة. يبا فارس قبل سنتين تعرف علي ويدري اني متزوجة وكان يضحك علي ويقول لي تطلقي من زوجك وانا راح اتزوجك ومن هالكلام، ويوم فعلا كرهت زوجي بالعيشة معاي وقام طلقني قمت عاد اضغط على منو؟ على فارس، يلا تعال تقدم لي وكذا. هني توهق. هو كان شنو اول يخدعني موضوع انه تطلق وبتزوجك عشان يعني يأكد لي انه يحبني يعني، لكن ما كان متوقع اني انا فعلا راح انفذ الكلام اللي كان يطلبه مني واني اطلب الطلاق. وانا فعلا تطلقت وقلت له مدام خليتني اتطلق انت كذلك الحين لازم تجي تتزوجني. قال لي انا بصارحك ترى انا متزوج وعندي 3 بنات. هني انا سويت له مشكلة وقلت له راح افضحك. قال لي بلا تطمئني انا راح اطلقها حتى لو عندي عيال، لكن انا ابيك. وبعد فترة قال لي انا بصارحك كذلك في موضوع، انا اصلا مديري في العمل وهو ابو زوجتي وأنا دوامي متعب جدا وأخاف إذا طلقت بنته راح يعاقبني وراح يكرهني في العمل وممكن يعني ممكن يورطني بأي مشكلة علشان فقط يفصلني عن العمل، وأنا عايش على الله ثم على الراتب هذا. أنا راح أتخلص من زوجتي بطريقة أسهل منها أحافظ على راتبي وعلى مكاني، وعلشان كذلك ما بكرة أدفع نفقة ونفقة العيال وزوجتي، لا أنا راح أتخلص بطريقتي اللي أشوفها مناسبة. إيش قام سوى فارس ذاك اليوم؟ قعد 5:30 ومعاه مسدس اللي هو كاتم الصوت، قام وأطلق النار على زوجته وهي نايمة. صحوا بناته قام رجعهم مرة ثانية هم نايمين وأطلق النار على بناته 3. أصيب القميص اللي كان لابسه أصيب في يعني بعض الدماء، قام خذ القميص ورماه في حاوية قمامة ورد بدل ملابسه وراح للعمل. وصل هناك تقريبا 6:45. طبعا اعترف بعد هل ما واجهه له يعني بالدلة وكذا بطل جربة. القيادي مسكين انهار يوم عرف ان الحقير هذا نسيبه وهو اللي قاتل زوجته وقاتل بناته علشان فقط يبي ياخذ البنت اللي حرضها على زوجها وتطلقت منه. مالكم بالطويلة عام 2010 تم الحكم على فارس بالإعدام وتم فيه تنفيذ حكم الإعدام، والبنت كذلك لأنها كانت مشاركة في الجريمة يعني بشكل أو بآخر لأنها كانت على علم بالجريمة تم سجنها 3 سنوات. وطبعا اكتشف زوجها اللي طلقها بعد معاناة معاها ان هالفيلم كانت تسوي هذا كله بتحريض من فارس علشان يطلقها زوجها. طبعا القضية هذه حتى بالإسلام من أيام رسول صلى الله عليه وسلم كانت معروفة بالتخبيب، اللي حرض امرأة متزوجة على زوجها أو اللي تحرض رجل على زوجته يسمونه التخبيب، ليس منا من خبب امرأة عن زوجها أو بما كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أنهي هالقصة هذه، لا تنسون اللي عنده أي قصة أي قضية ذاكرها، حتى لو تكون قضية قديمة عنده تفاصيل قضية يبينا نبحث في قضية معينة، يا ريت تراسلوني على الإيميل موجود أسفل الفيديو، أو إذا ما عندكم أو ما تعرفون في حق الإيميل، في بعض الأشخاص ما يعرفون حق الإيميلات، أتمنى أن يكلموني على الخاص على الإنستغرام. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.